وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما ليأكلوا من ثمره وما عملته

لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وإن من شيعته لإبراهيم

أخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إن رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أنتم عنه معرضون أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون استكبر وكان من الكافرين

يختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون